في أحوال بني إسرائيل وفصادهم مرتين في سورة ما جاء في سورة الأسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ثم فإذا جاء بعد أولاهما، أولي مرة الفساد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أصحاب قوة في الحرب والبطش، فجاسوا، ترددوا لطلبكم، خلال الديار وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم، وكان وعدا مفعولا. وقد افسدوا الاولى بقتل زكريا عليه السلام، وعصى عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم وصبوا اولادهم وخربوا بيت المقدس. ثم رددنا لكم الكرة، الدولة والغلبة عليهم بعد 100 سنة بقتل جالوت، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. عشيرة إن أحسنتم، وقلنا إن أحسنتم بالطاعة أحسنتم لأنفسكم لأن ثوابه لها، وإن أساءتم بالفساد فلها إساءتكم. فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم، يحزنوكم بالقتل والصبي حزنا تظهر في وجوهكم، وليدخلوا المسجد بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوا أول مرة، وليتبروا يهلكوا ما علوا خلفوا عليه تتبيرا هلاكا. وقد أفسدوا ثانيا بقتل يحيى عليه السلام، وسالهم بخت نصر، وقتل منهم ألوفا وصبع ذريتهم وخرب بيت المقدس. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين عصيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فإذا جاء بعد أولاهما، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة فيما جاء في بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء بعد أولاهما، يعني أولي مرتي الفساد، لأن قبل ذلك ذكر موجود، لتفسدن في الارض مرتين. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى مرة في مخالفة شريعة موسى عليه السلام، ومرة في مخالفة شريعة عيسى عليه السلام، وهكذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فتكون أيضا فسادهم ومخالفتهم في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما قالوا لأن المقصود من ذكر مرتين ما مضى من أعوالهم، وقالوا أيضا فيها إشارة مثلا إذا جاء عدد أعيانا مقصود حصر وأعيانا ليس مقصود حصر، مثلا أولا جاء من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وجاء بعد ذلك إلى 700 ضعف، وجاء والله يضاعف لمن يشاء، وبذلك لا يكون الحسن في عشرة أمثالها، وإذا يكون الحسن في عشرة أمثالها فما معنى إلى 700 ضعف؟ فإذا كان الحسن في 700 ضعف فما معنى والله يضاعف لمن يشاء حتى الصلاة في المسجد الحرام إلى 100,000 صلاة؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا كما جاء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قالوا حتى مقصود مثلا بيان ولا تبرجن تبرج الجاهلية، لكن لما جاء الجاهلية الأولى قالوا فيها إشارة إلى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان ويكون التبرج أيضا مرة أخرى كما كان مرة أولى في الجاهلية. وبذلك أذاب العلماء رحمهم الله تعالى كما كان التبرج تبرج في النساء كانت في الجاهلية فيها لفظ أولى إشارة إلى ذلك سيكون أخرى في آخر الزمان في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما سيدل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبر ما يكون عليكم فتنة النساء، وقال عليكم فتنة النساء عليكم فتنة النساء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن في أسرنا التبرج تبرج جاء كما كان في الجاهلية الأولى، التبرج بلغ إلى آخر الحد إلى آخر الحد، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى أن النساء يتبرجن حتى في داخل المسجد الحرام، ليس فقط في بيوتهم وليس فقط في نواديهم وليس فقط في الأسواق، بل في المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة كما كانت في الجاهلية الأولى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كما جاء في الآية لتفسدن في الأرض مرتين، يعني مرة بمخالفة شريعة موسى عليه السلام ومرة بمخالفة شريعة عيسى عليه السلام، هكذا أيضا فساد بني إسرائيل مرة أخرى بمخالفة شريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهكذا قال العلماء لما أنهم أفسدوا في مخالفة شريعة عيسى عليه السلام إن الله سلط عليهم من الذي قتلهم فسباهم وأذبهم وخرب ديارهم وخرب بيت المقدس أيضا. وأيضا مرة ثانية لما خالفوا في شريعة عيسى عليه السلام بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء إن الله سلط عليهم مرة أخرى فأذبهم حتى ملك من الروم أو ملك قيصر فقتلهم 70,000 وصباهم 70,000 وخرب ديارهم وخرب بيت المقدس وأخذ من أموال بيت المقدس فعمله على 170,000 أرض فأدخله في كنيسة الذهب، فقالوا إلى الآن أموال بيت المقدس مدفونة هنا، فلا يأتي إلى البيت المقدس إلا عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى برواية حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وأيضا أفسدوا في الأرض يعني في المدينة المنورة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم الله تبارك وتعالى من المدينة المنورة إلى خيبر، ثم أجلاهم من خيبر إلى خارج جزيرة العرب. لما؟ لأنهم أفسدوا مرة أخرى. وهكذا سنة الله تبارك وتعالى جارية سارية إلى يوم القيامة. وأيضا فيها التنبيه والتحذير إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيها الوعيد التهديد الشديد لمشركي مكة الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم لإخراجه ولحبسه ولقتله، فلهم تهديد شديد كأنتم أيضا من سكان بيت الله كما كانت بنو إسرائيل من سكان بيت الله بيت المقدس، أنهم أفسدوا في الأرض فإن الله عذبهم، أنهم قتلوا الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، وإن الله تبارك وتعالى سلط عليهم أنواعا من العذاب. وإذا أنتم تريدون قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا تكون لكم العقوبة وتكون لكم العذاب وتكون عليكم الذلة والخزي والهوان. وإن الله كما فعل ببني إسرائيل هكذا فعل بمشركي مكة، أن الله سلط عليهم القحط بمكة حتى أنهم يأكلون الميتة والإزام البالية. وهكذا إن الله تبارك وتعالى سلط عليهم يوم بدر أنه قتل منهم 70 وأسر منهم 70، ثم إن الله تبارك وتعالى عذبهم بالخزي والذلة والنكال والحوان حتى أنهم أخرجوا من المسجد الحرام إلى يوم القيامة. قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كهذه الآيات بعد ذكر الإسراء والمعراج لها علاقة بذلك، كما فيها تهديد وبعيد شديد لمشركي مكة الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذه القاعدة في كتاب الله الإبرة بأموم اللفظ لا بخصوص السبب، معنى إذا آيات نزلت في بني إسرائيل أو الآيات نزلت في مشركي مكة أو الآيات نزلت في قصة خاصة، ولكن الإبرة بالأموم. قالوا أيضا فيها تهديد وإنذار للمسلمين، كأن إذا أنتم تقومون على دينكم وأنتم متمسكون بكتابكم وبسنة نبيكم وأنتم تجتنبون الفواحش والمنكرات وأنتم تجتنبون المعاصي وأنتم تجتنبون الزواجر والنواهي وما ارتكبتم الفساد في الأرض، فإن الله تبارك وتعالى يرزقكم لكم الأمن والتمانينة وأيضا الرزق من في البلاد. فإن الله تبارك وتعالى يرزقكم من النعم الذي لا تعد ولا تحصى، ولكن إذا أردتم الفساد في الأرض فسنة الله جارية سارية إلى يوم القيامة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها الإنذار وفيها بيان الوعيد والتعذيب وفيها إشارة إلى أهوال بني إسرائيل. وحتى إذا يكون لهم الفساد عند قرب الساعة فإن الله تبارك وتعالى سيهلكهم حتى لم يبق منهم أحد، ف فإذا أراد منهم واحد أن يختفي وراء حجر أو وراء الشجر فالحجر ينادي يا مسلم تعال ورائي يهودي فاقتله. كما جاء في بعض الروايات بيانا لهذه الآيات. فبذلك قال فإذا جاء بعض أولاهما بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. ولكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى نقطة عجيبة فقالوا لا شك في ذلك بيت المقدس أيضا من بيوت الله وبيت الله أيضا من بيوت الله ولا شك في ذلك أول ما بني بيت الله مكة المكرمة وبعده بيت المقدس ولا شك في ذلك كما أن هذه الكعبة قبلة للنبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قبلة للأنبياء ولكن قالوا الأحكام فرق بينهما يعني كما أن الصواب متضاعف هكذا حكمة الله وسنة الله مختلفة كي لما أراد أصحاب الفيل هدم الكعبة المشرفة إن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف معقول إن الله حفظ هذه الكعبة المشرفة وإن الله سيحفظها إلى يوم القيامة من الدمار والتخريب برحمة الله تبارك وتعالى. ولكن بيت المقدس قالوا ما كان الوعد بحفظه فبذلك جاء الدمار والخراب عليه مرارا. مرة كان في يعني قبل ولادة عيسى عليه السلام ومرة بعد رفع عيسى عليه السلام. فبذلك حتى بني في مرة الأخيرة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبذلك جاء التخريب يعني أنهم خربوا المسجد وخربوا بيت المقدس وجعلوه ميدانا. فقالوا ولكن سنة الله في الكعبة المشرفة إن الله جعلها آمنا جعلها حرما آمنا وجعلها مطمئنة إلى يوم القيامة برحمة الله تبارك وتعالى. فإذا جاء مس نعوذ بالله عليه الخراب كما جاء في الحديث فتكون هذا في أشراط الساعة عند قرب الساعة. وأما ما سواها فإن الله كما وعد بحفاظة كتاب الله المنزل في هذه البلد المطهر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما إن الله حفظ كتابه أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار معنى القرآن باعتبار شرحا للقرآن باعتبار تفسيرا للقرآن باعتبار بيانا للقرآن أيضا محفوظة إلى يوم القيامة. وهكذا أيضا البلد الله المحرم الكعبة المشرفة تكون محفوظة إلى يوم القيامة برحمة الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى فإذا جاء بعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. وفي هذه الآية أيضا دليل إن الله تبارك وتعالى إذا أراد هلاك قوم يسلط عليه من عباده ما شاء. ليس الشرط ها هنا تسليط على العباد لازم من المسلمين لا. إذا يعني الأقوام إذا أفسدوا في الأرض وإذا تغوا وإذا بغوا إن الله سلط عليهم من شاء من عباده. يعني لما بغوا بنو إسرائيل من سلط عليهم؟ سلط عليهم بخت نصر ما كان مسلما. سلط عليهم تيتوس ما كان مسلما. سلط عليهم قسطنطين ما كان مسلما. سلط الله عليهم ملك الروم قيصر ما كان مسلما. فبذلك لما؟ لأن الخلق مسلم أو غير مسلم عباد لله تبارك وتعالى عباد لله تبارك. فلذلك جاء فإذا جاء بعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. ولكن فانظر فرق في كتاب الله ما قال عبادنا قال عبادا لنا وإلا كان مختصر عبادنا. لماذا جاء بهذا التفصيل بأسنا عليكم عبادا لنا؟ فبذلك العلماء فيها فرق. لما قالوا لأن عبادنا أو عبدنا أو عبادي أو عبدي هذا نسبة إلى العبد المؤمن الذي أطاع لله وإلا مطلقا جميع الخلق عباد باعتبار تخليق باعتبار تكوين جميع المخلوق عباد لله تعالى لمن لأن مخلوق خلق من الله تعالى الذي خلقه الله فبذلك العبد باعتبار تخليق باعتبار تكوين أنه تكون عبد لله تبارك وتعالى ولكن إذا جاء لفظ عبادنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق قال أسرى بعبدي هي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأيضا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا ولما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا عبد قال إني عبد الله آتاني الكتاب فإذا جاء عبد الله أو عبدا لنا أو عبادا لنا وجدناه صابرا نعم العبد هذا مراد عبد مؤمن العبد المطيع لله العبد المخلصين لله تعالى فإذا جاء عبادا لنا معنى عبادا لنا بإدبار تخليق وإدبار تكوين ما كانوا مسلمين ما كانوا مؤمنين لكن عباد لله تبارك وتعالى فبذلك إذا شاء الله تبارك وتعالى أنه يسلط على أقوام ولو أنه مؤمنين أو كافرين أنه قادر كما جاء ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض يعني دفع الله الناس بعضهم لبعض الناس مطلقا ليس الشرط بالمسلمين ليس الشرط بالمؤمنين إذا أراد الله تبارك وتعالى دفع الناس سلط عليهم ناسا إذا أراد الله تبارك وتعالى دفع أقوام سلط عليهم أقواما آخرين لما لأن جميع الخلق لله تبارك وتعالى كما جاء في هذه الآية فإذا جاء بعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد أولي حرب وأولي ضرب وأولي قوة شديدة والمراد من هؤلاء العباد من هم قال العلماء بخت نصر وما كان مسلما وهكذا ملك الرومي ما كان مسلما حتى أنه دخل فأنه قتل من قتل منهم حتى ذكر بعض أصحاب التواريخ قالوا أنه لما دخل بيت المقدس قال وجد الدماء يغلي فسأل من اليهود هؤلاء ماذا هؤلاء الدماء فقالوا دماء قربان كنا نتقرب في بيت المقدس وهم يعتقدون بهيكل سليمان وإلا ليس عندهم تقديس بيت المقدس باعتبار بيت الله ليس عندهم تقديس لهذه الصخرة أو لغير ذلك بل في معتقدهم يعني بالنسبة إلى هيكل سليمان وداود عليه السلام فقال لا طيب لو كان الدماء مثلا دماء حيوانات الذي تقربتم قربان فلماذا يغلي فقالوا لا دماء قربان فأمر بقتلهم فقتلوا فقتلوا فقتلوا منهم ألوف ثم سأل عنهم قال ما هذه الدماء لو ما أخبرتمونا لما بقيت منكم واحدا فقتلتم لما خافوا قالوا ها فيها دماء الأنبياء فيها دم زكريا عليه السلام وقالوا حتى فيها دم أشعياء عليه السلام وأرمياء عليه السلام وأيضا قالوا قتلوا يحيى ابن زكريا عليه السلام حتى أنهم ظلموا على الأنبياء هكذا قالوا لما أن أشعياء أنه انفلت منهم وأنه خرج منهم مضطرا حاربا من قومه ولقي شجرة منفلقة فدخل في وسطها فالتفت الشجرة عليه ولكن الشيطان أنه أخبرهم ودل عليهم فأخرج هدبة من صوبه خارج الشجرة فجاءوا بالمنشار ونجروه بالنصف. فحتى قتل نبي من أنبياء الله قتلوه بالمنشار. فبذلك قالوا وجعلوا أيضا دماؤها ويجتمعون دماء الأنبياء ودماء الصلحاء فيفتخرون على ذلك. نعوذ بالله. إنسان إذا نعوذ بالله يعني بغى أو إنسان يقع في الطغيان نعوذ بالله ثم نعوذ بالله يفرح بالدماء يفرح بقتل الإنسان وأنه يعني وإلا إنسان لو كان قلبا سليم أو عنده أكل سليم إذا رأى قتل إنسان واحد يتألم. ولكن إن الإنسان إذا بغى إن الإنسان إذا طغى كما التاتار فانظروا فتنة التاتار يفتخرون بماذا؟ يعني كل رئيس منهم يفتخر وحتى يجعل يأخذ رؤوس الإنسان ويجعل مينار. أي رئيس له مينار شامخ تكون هذا أعلى. يفتخرون بذلك. وأيضا يفتخرون بماذا؟ كي يقتلون أعداءهم ويأخذون رؤوسهم ويجعلون من رؤوسهم كؤوسا وظروفا ليشربوا فيها الخمر. فانظر أداوة الإنسان، فانظر بغض الإنسان وطغيانه. لما أن الإنسان هذا الإنسان الذي خلق ضعيفا، هذا الإنسان الذي خلق عجولا، خلق ضعيفا، ولكن إذا خرج من الإنسانية إلى الحيوانية تكون أشد خطرا من الحيوان. حتى كما قال بعض العلماء قالوا من الحيوانات، يعني قالوا جنس الحيوان لا يضر لجنسه إلا قالوا كلبا من الكلاب، إلا إذا كان كلبا. وإما سائر الحيوانات قالوا لا يضر بعضهم ببعض إلا نادرا. ولكن الإنسان إذا خرج من الإنسانية طغى وبغى ويكون أضر على الإنسانية. أولا كنا نحن نقرأ في الكتب، ولكن الآن أمامكم طاغية الإيران، أمامكم يعني صورة موجودة كم قتل منه وكم قتل من شعبه بمئات الألوف، ولكنه أنه جالس مطمئن أنه لا شيء عنده. يعني إنسان إذا نعوذ بالله أنه اتفاقا، يعني إذا حدث حادث واحد إنسان من زملائه من الطلبة من أصحابك من أخوانك الذي كان يأكل معك، إذا أنه قتل بيد واحد أن الإنسان يتألم ويتألم ويتألم ويأذن حتى لا يذهب الظن طول حياته. ولكن إذا كان واحد بمرتبة الوزير عنده، بمرتبة قائد الكبير عنده، وأنه في وقته يطلبه ويأخذه بغرفة آخر ويضرب بالمسدس في دماغه 6 طلقات ثم يرضي ويجلس ولا يبالي. وبذلك الآن يعني ظالم أمامكم وظلمه واضح بالآيان. ولا يشتبه على ذي عقل ورأي وبصيرة إلا من أمي بصيرتهم. هذا شيء آخر، هذا من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الهداية والغواية بيد الله تبارك وتعالى، والقلوب بين أيدي الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. وإلا يعني في التاريخ، تاريخ ليس إسلام فقط، تاريخ الإنسانية، هل قرأتم اعتداء مسلم على مسلم؟ اعتداء مسلم وناب الأموال وأخذ الأموال وقتل الأبرياء وحتك الأعراض وحتك نعوذ بالله حرمات النساء. كم الذين ماتوا في الصحراء ولا يعلمهم إلا الله؟ كم من النساء الذين هتكت أعراضهم ولا يعلم إلا الله؟ وكم من الأطفال وكم من المسلمين وكم من الأمال الذين يستفيدون فيها في البلد آمن مطمئن سالم مسالم متسالم لا شيء عنده. فبذلك هذا هو طغيان الإنسان. إن الإنسان إذا طغى، إن الإنسان إذا بغى، فإذا غلب عليه قوات الحيوانية، لما؟ لأن الإنسان فيها قوات مختلفة، فيها قوات فكرية، فيها قوات علمية، فيها قوات عملية، فيها قوات ملكية، فيها قوات حيوانية شهوانية. فإذا كان غلب عليه قوات الحيوانية الشهوانية ومات قوات الملكية والعلمية والفكرية، تكون أشد خطرا من الحيوان الآخر. هذا قائد، هذا قائدة في الدنيا، وهذا قائدة المعروف المرقوم في التاريخ. لما؟ لأن الإنسان أشرف، فالأشرف لا يكون أخص، إذا صار أخص يكون أخص الخصيص. هذا قائد. يعني فانظر مثلا بعض، إذا كان رجل، أنت رأيت ما شاء الله بيت شرف، ولكن نعوذ بالله إذا انقلبوا إلى المعاصي خلاص إنهم. هذا قائد. فبذلك هذا، إن الله تعالى جعل الصلوات، إن الله تبارك وتعالى جعل العبادات، إن الله تبارك وتعالى جعل الصيام شهر، وإن الله تبارك وتعالى جعل أداء الحج، إن الله تبارك وتعالى جعل فيها ما شاء الله اجتماع المؤمنين في المساجد، في بيوت الله، تلاوة القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى، وأمر العباد يذكروا الله ذكرا كثيرا، وأمر بعباده أنهم بأداء الصلوات، أداء حقوق الواجبات من الأموال والزكاة والنفقات وغيرها. لما؟ لأن هذه القوات الحيوانية تكون إذا كثرت الذكر أنها تكون سببا لقوة القوات الأخرى، القوات الملكية الذي أودع الله تبارك وتعالى في الإنسان، وتكون إزالة لهذه القوات الشهوانية. فإذا نسي عن ذكر الله، فإذا غفل عن ذكر الله، فإذا غفل عن أداء الصلوات، فإذا غفل عن طاعة الله تبارك وتعالى، ضعفت هذه القوات وقويت قوات الشهوانية. قوات الشهوانية أنه منهمك بعد ذلك في الظلم والطغيان والفساد. قال الله تعالى: فإذا جاء